بسم الله الذي خلق الإنس والجن ليعبدوه لكن منهم المسلم ومنهم الكافر الذي كفر بأنعم الله وجحد بها وظلم واستكبر واستعلى. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوجد الكثير من المبتلين من يتحسن بحاله بعد الرقى والعلاجات ثم تنتكس حالته، ومن بين أكبر الأسباب هو وجود جني ساحر بأتباعه في الجسد أو ملك ساحر من الجن كذلك بجنده وأتباعه. كلما دمر الله مجموعة إلا استحضر آخرين، ونقولها صراحة والله شهيد على ما أقول لكي لا نظلم أحدا. بسماعك القرآن ومداومتك على الرقى وقربك من الله اعلم أنه هناك من الجن الذين هم أتباع هذا المشرك الكافر من أسلموا ودخلوا الإسلام وتأثروا بما أنت تسمعه وبما أنت تقرب به إلى الله. منهم من يخفي إسلامه مخافة القتل من الملك أو الساحر، ومنهم من أعلن إسلامه وقضى نحبه، ومنهم من بقي بين سنداد الساحر أو الملك وبين مخافة الله وهذا إيمانه ضعيف. لهذا بإذن الله العلي العظيم سندعم هؤلاء للنهوض ضد الكافر المستعبد لهم. يعني المعركة والحرب ستكون في عقر المشركين الكفار بزعامة ملكهم أو ساحرهم، كما أن الجسد استعمله هذا اللعين ليعيد فيه فسادا واستعباد الجن فيه، فسيكون هذا الجسد ساحة المعركة والقتال. يعني ستكون المعركة والقتال داخل هذا الجسد بين طرفين، طرف يقاتل في سبيل الله بعد أن آمن وأسلم لله رب العالمين، وطائفة ثانية هي من حزب الشيطان وحزب هذا الساحر اللعين. أقول وبالله التوفيق إلى كل أتباع هذا الملك أو الساحر، تعالوا إلى الله، تعالوا إلى الله. فمن وفقه الله للإسلام يسمع ويعقل هذه الآيات، آيات ذكر الله فيها المشركين والكفار وسيماتهم، وآيات تبشر المؤمنين بالنصر، وآيات يأمركم الله أن تقاتلوا أئمة الكفر والطواغيت المتألهين بعد إسلامكم وإيمانكم بالله العلي العظيم. قاتلوا المشركين من الداخل، قاتلوا المشركين من الداخل ونقاتلهم نحن من الخارج بقرآن الجبار والدعاء لنصركم. وارفعوا راية أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتطهر هذا الجسد وتخرج إلى نور الله، فيكون لكم أجر ما حيا هذا الجسد. واعلموا أنه من وفقه الله لهذا فإنه من علامات حب الله له، ومن علامات أن هذا الجني آمن ودخل الإيمان قبله. يكتب الإيمان سبحانه في قلبه وينور له طريقه، فيجتبيه لمحبته ويستخلصه لعبادته، ويشغل لسانه لذكره وجوارحه بخدمته، فيتولاه في تيسير أموره من غير ذل لمخلوق، من غير ذل لهذا الملك الفاجر الكافر الذي يأخذكم إلى النار، يأخذكم إلى عذاب الله، ويسدد ظاهره وباطنه ويجعل همه هما واحدا هو مرضاة الله سبحانه. فإذا زادت المحبة شغله سبحانه به عن كل شيء. عن ابن مسعود رضي الله قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، ولا تؤمن والله حتى يكون الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليك مما سواه. لهذا أقول أن من أحس بحب الله سبحانه له فإن من علاماته أن يجعل في قلبه الرفق واللين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، إذا أحب الله عبدا جعله شفيقا رحيما على جميع عباده، رفيقا بهم شديدا على أعدائه، كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال عنهم: أدلة عن المؤمنين أعزة عن الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لهذا من آمن بالله سبحانه ودخل الإسلام قلبه وهو مكره من الظلم الذي يقوم به هذا اللعين فليعلم أن الله ناصره وأن الله ناصره وأن الله غالب على أمره لكن ليمحصكم ويعلم منكم المجاهدين ويعلم منكم من اتبع حزب الشيطان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذا ما يقوله المشركين الكفار في كل زمان وفي كل مكان. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أجبنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا عليم يا خبير يا بصير يا جبار يا مالك الملك أنت العليم بما في هذا الجسد يا نور النور. اللهم من قذفت في قلبه بالإسلام والإيمان اللهم قوهم على جنود هذا الساحر اللعين. اللهم قوهم يا نور النور. اللهم قوهم يا حي يا قيوم واجعل بعد ضعفهم هذا قوة يا نور النور. يجاهدون في سبيلك في هذا الجسد ضد هذا الطاغوت. اللهم يا نور النور

أو من ينشأ في الحيلة وهو في الخصام غير مبين. واجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم سنكتب ما قد ستكتب شهادتهم ويسألون. واجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. تدمر يا لعين تدمر يا كافر تدمر يا مشرك تدمر يا ظالم. ضربت هذا الجسد سنين كدت في هذا الجسد وعدت فيه فساد سنين. تسلطت على هؤلاء الجن لضعفهم وتوحيدهم يا لعين. تسلطت على هؤلاء الجن تأخذهم إلى ظلمة الكفر والشرك. سيهزمك العظيم سيقذف الجبار في قلبهم الإيمان ويرفعون الشهادة والتوحيد لله رب العالمين أعوذ بالله منك يا لعين وأعيذ عباد الرحمن منك يا لعين. قالوا أولو أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس من يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يكفينا يا جبار يكفينا يا قدير يا بصير يا مدبر الأمور يا حكيم يا عزيز أنت العليم بما في هذا الجسد يا عظيم. من دخل الإسلام في قلبه ويوحدك يا عظيم خفية مخافة من هذا اللعين العليم بالمشركين الضال الضالين الذين هم مع هذا الملك اللعين مع هذا الجاهل اللعين. اللهم انصر المستضعفين الموحدين لك الآن يا عظيم. اللهم انصر المستضعفين الموحدين لك الآن يا عظيم. اللهم اقذف في قلوبهم يا عظيم, اقذف في قلوبهم القوة ومواجهة هذا اللعين, اقذف في قلوبهم القوة الآن يا عظيم ومواجهة هذا اللعين ومن استكبر وبقي معاندا معاندا مكابرا في كفة هذا اللعين. اللهم يا نور النور اجعل ممن قذفت في قلبه بالإسلام من قبل يا عظيم وهم يخفونه يا نور النور يرفعون يا عظيم يرفعون السبابة للتشهد لك يا عظيم. نشهد أن لا إله إلا الله, نشهد أن لا إله إلا الله, نشهد أن لا إله إلا الله, نشهد أن لا إله إلا الله, نشهد أن لا إله إلا الله, نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نشهد الله العلي العظيم, نشهد الله العلي العظيم أن نقاتل ما بقي في هذا الجسد من الشياطين وأتبع هذا الملك اللعين. أشهد الله, أشهد الله ما في قلوبكم الآن, أشهدوه علانية أمام هذا اللعين, أمام هذا الملك الكافر الساحر اللعين. أنتم معكم الجبار, أنتم معكم الجبار, أنتم معكم الجبار, وهذا اللعين ما معه إلا الأصحار وكل شيء في فناء. أنتم معكم كلمة التوحيد, إن يعلم الله في قلوبكم خيرا سينصركم ويزيدكم خيرا على خيرا, إن يعلم الله في قلوبكم خيرا, إن يعلم الله صدق ما في قلوبكم من الإيمان والاستسلام لرب العالمين سيجعلكم فوق هؤلاء الملايين, سيعطيكم قوة على قوة ويثبت أقدامكم وتسحقون على هذا اللعين, وتسحقون على ما تبقى من جيش هذا اللعين, من جنود هذا اللعين الذين استحوذ عليهم ولم يرد الله أن يبعثهم إلى الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستشر, حكمة بالغة فما تغني النذر, فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر, خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر, مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر, يقول الكافرون هذا يوم عسر, يقول الكافرون هذا يوم عسر, يقول الكافرون هذا يوم عسر. اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, بقدرتك يا قدير, بقدرتك يا قدير, يا ناصر المستضعفين, يا ناصر المستضعفين, يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظم يا نور النور, اللهم إنا نسألك يا قدير أن تنصر ما

كافة يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا قوي يا جبار اجعل من كانوا يقاتلون مع هذا اللعين الساحر الملك العظيم اجعل من بعد ما قدمت فيه من الإسلام والإيمان يقاتلونه على أنه من أئمة الكفرة يقاتلونهم وزدهم قوة إلى قوتهم يا عظيم قاتلوا يا مؤمنين قاتلوا في سبيل الله هذا الليل الذي أنتم تعلمون بما يمكر بالليل والنهار تعلمون بشركه وكفره لله تعلمون أنه كان يسوقكم إلى النار يسوقكم إلى غضب الله وسخطه قاتلوا في سبيل الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترك أعمالكم والله معكم ولن يترككم أعمالكم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل قال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح وبعثت للحصاد ولم أبعث بالزرع فقاتلوا أئمة الكفر في سبيل الله فقاتلوا الذي استعبدكم ويريد أن يجركم معه إلى خلود في النار قاتلوا أئمة الكفر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حتى وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فقاتلوا المشركين فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أسألك يا عظيم يا حي يا قيوم أن تسلط ملائكة من عندك يا عظيم على هذا الساحر اللعين الملك يا نور النور صلت عليه الآن ملائكتنا من عندك يا عظيم يجاهدون في سبيلك بجنب الذين يجاهدون في سبيلك مرتغين مرضاتك جاهد فيهم يا نور النور واخذ بهؤلاء الجن الذين أسلموا القتال والإيمان وقوهم يا عظيم على هذا العين الملك وما بقي معه من الشياطين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل منان وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أخوانا. يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال، حرد المؤمنين على القتال، إذ يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإذ يكون منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذ يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإذ يكون منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، طريقا تقتلون وتأسرون فريقا، طريقا تقتلون وتأسرون فريقا، طريقا تقتلون وتأسرون فريقا، طريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، طريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا يقتلوا يقتلوا يقتلوا يقتلوا يقتلوا يقتلوا يقتلوا يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لئن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لعلهم ينتهون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين.

لنا. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءها فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم أنت العليم بهذا الملك الساحر وجنوده يا نور النور. هذا المشرك الكافر يا عظيم. اللهم يا نور النور من آمن منهم يا عظيم وأسلم إليك يا جبار فيهم قوة يا عظيم وإيمان يا نور النور. يعلنون كلمة التوحيد يا عظيم ويجاهدون في هذا العين ومن بقي معه من الملائكة يجاهدونهم حق جهاد ذاتك يا عظيم، في سبيلك يا جبار، في سبيلك يا قدير. اللهم يا نور النور زدهم قوة على قوة عظيمة، يدمرون هذا الشيطان اللعين وما بقي معه من الملايين، يتطهر هذا الجسد بقدرتك يا عظيم، ويخرجون منه يا نور النور إلى نورك يا نور النور إلى نورك يا نور النور. ولهم يا حي يا قيوم أجر ما قاموا به في هذا الجسد، ما حيا هذا الجسد يا عظيم، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. أدل لحرب ضارية مدمرة على هذا الملك يا عظيم، كما جعل هذا الجسد مسرحا ليعيث فيه الفساد، اجعله يا عظيم مسرحا لمعركة دامية مدمرة يا عظيم، وأيد من يوحدك ويجاهد في سبيلك وأسلم لك يا عظيم، ورجع عن ظلمه يا نور النور. أيدهم بنصرك يا قدير، أيدهم بنصرك يا عظيم، أيدهم بنصرك يا نور النور. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المخلص الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الحق الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور. أعد من يجاهد في سبيلك يا عظيم، أعد من يجاهد في سبيلك يا قدير، أعد من يجاهد في سبيلك يا نور النور، وأيدهم بنصرك يا عظيم، وأيدهم بنصرك يا نور النور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى واسمك العظيم العظم يا قدير، أن تنهار مملكة هذا الملك الساحر الشيطان اللعين. اللهم دمره ومملكته يا قدير، اللهم وآته الآن شهبا حارقا قاتلا قاطبا مدمرا لما بقي معه من الملايين. خذه يا قدير، خذه يا قدير، خذه يا قدير يا رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم انت العليم انا نستعين بك يا قدير، انا نستعين بك يا قدير، ولا نستعين بغيرك يا نور النور، ولا نستعين بغيرك يا قدير. اللهم انا نحبب من جاهد في سبيلك يا قدير، جاهد في سبيلك وانما يجاهد لنفسه، فمن جاهد بحق قولك فانما يجاهد لنفسه. اللهم وطهر هذا الجسد يا قدير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، على النبي المحبور، على قائدنا وحبيبنا وقرة اعيننا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.